اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فمن تفقه في دين الله سبحانه وتعالى بعموم أحكام الشريعة وخاصة بالفقه فقد نال جزءا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ويمتاز الفقه عن غيره من العلوم كما تكلمنا وتكلم المشايخ في لقاءات سابقة أنك تحتاج إلى هذا الفقه يوميا في حياتك. عندما تتوضأ تحتاج أن تعلم كيف تتوضأ، تصلي، تريد أن تزكي، تصوم، تعتمر، تحج، الجنازة، تصلي الجنازة، تغسل الميت. كل مسلم يمر بهذه الفرائض وأركان الدين الخمسة. لذلك كان لزاما على كل مسلم أن يتعلم هذه الأحكام حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على يقين، ويعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلم. فكان من عادات العلماء أن يؤلفوا المؤلفات لتقريبها وتسهيلها لطلبة العلم. وكان من هذه المؤلفات مؤلف صغير ألفه قاضي الكويت وفقيهها الشيخ عبد الله بن خرف الدحيان رحمة الله عليه. وكان لتأليف هذا الكتاب قصة وسؤال من أحد المشايخ اسمه الشيخ محمد أمين الشنقيطي، وليس هو صاحب أضواء البيان إنما هو أقدم منه، توفي عام 1351 هجرية، فتوفي قبل ما يقرب من 100 عام أو 90 عام. هذا الشيخ محمد أمين الشنقيطي كان يعيش في الكويت، ثم لبعض الأحداث السياسية سافر وهاجر إلى الزبير في العراق، وهناك أسس مدرسة مع أحد الفضلاء، مدرسة النجاة، وكان الناس يدرسون ويتعلمون بها. فأراد الشيخ محمد أمين الشنقيطي مختصرا لطلبة العلم يكون مهتما في فقه العبادات للمبتدئين، ولأن فقه العبادات الكل يحتاج إليه، ويريد أن يكون على طريقة سريسة وسهلة ويصلح للمبتدئين ويكون تذكرة للمنتهين، فينتفع منه المبتدئ يتعلم، وكذلك المنتهي يعني الذي درس يتذكر ويراجع الفقه. فطلب الشيخ محمد أمين الشنقيطي، طبعا قلنا الشيخ محمد أمين الشنقيطي هو من مشايخ الشيخ السعدي رحمة الله عليه، الشيخ السعدي العالم المفسر، هذا أحد الشيخ. عندما طلب هذا الطلب كتب كتابا إلى الشيخ عبد الله خلف الحيان، قال نريد مؤلفا صغيرا كذا كذا على الفقه الحنبلي. لماذا على الفقه الحنبلي؟ لأن أيام الشيخ هو قاضي الكويت، وكان ينتشر المذهب الحنبلي في الكويت، وكذلك في الزبير هي بلدة العلماء، وكان ينتشر فيها علماء المذهب الحنبلي. فلذلك الإنسان يدرس الفقه على حسب بيئته، فألف هذا المختصر على المذهب الحنبلي. وجعله على طريقة سؤال وجواب حتى يسهل الناس، ليس سرد ما نفعل كذا، جواب السؤال ما حكم كذا. وهذه طريقة من طرق النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك كان يسأل الصحابة أتدرون من المفلس، ها؟ فيقول المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصحح المفاهيم فيقول المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وهكذا. فهذه سنة محمدية أخذها العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة التعليم، السؤال والجواب. وهكذا سار علماء المذهب في تأليف بعض المؤلفات في السؤال والجواب، طبعا يحتوي على فقه العبادات، يعني الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، ويحتوي على 90 سؤالا، 90 سؤالا أو 91 يعني يقرب. وعلماء المذهب الحنبلي لهم أكثر من تأليف ومؤلف في السؤال والجواب، نذكر بعضها من باب الفائدة ثم نبدأ في هذا الكتاب حتى لا نطيل عليكم. من الكتب التي ألفت كتاب الأجوبة الجرية في الأحكام الحنبلية، الأجوبة الجرية في الأحكام الحنبلية للشيخ موسى بن عيسى القدومي، كذلك كتاب المفيد في العبادات والمعاملات. طبعا الشيخ موسى والشيخ عبد الله متعاصرين، يعني هو كأنه ألف كتابه لأهل الشام، والشيخ عبد الله كأنه ألفه لأهل الحجاز، وشيخهما واحد، شيخهما واحد، فهذا من تأثير الشيخ على الطلبة. طيب الكتاب الثاني المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الحنبلي للأستاذة إيمان زهراء، وهي من سوريا فرج الله عنهم، وهذا كذلك مؤلف جميل أتت بالعبادات والمعاملات على طريقة السؤال والجواب. كذلك الأسئلة والأجوبة الفقهية لشيخ مشايخنا الشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس، جعل الفقه على طريقة سؤال وجواب، عند مؤلفين الشيخ، كتاب اسمه تلخيص مختصر المقنع في الفقه متن، وعنده كتاب ثاني ألفه على طريقة السؤال والجواب، طبع من الطهارة إلى الوقف على طريقة السؤال والجواب. عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس هذا من؟ هذا تلميذ الشيخ الدحيان، شوف المدرسة كيف تتأثر. كذلك من المؤلفات المعاصرة الإفصاح عن أسئلة الشيخ ابن جراح، هذه أسئلة سألها تلامذة الشيخ في بعد انتهاء كل درس، يسألون الشيخ محمد بن جراح، معروف الشيخ محمد بن جراح هو فقيه الكويت بعد الشيخ عبد الله خلف الدحيان، عبد الله خلف الدحيان شيخ الشيخ محمد بن جراح، فكانوا يسألون الطلبة الشيخ أثناء الدرس وبعد الدرس، فجمعوا هذه الأسئلة وأخرجها شيخنا الشيخ الدكتور وليد المنيس حفظه الله في كتاب صغير وجميل، سؤال وجواب. وهناك اجتهادات معاصرة من بعض الأخوة، أحد المشايخ العبيدان ألف كتاب دليل الطالب في الفقه، جعله على طريقة سؤال وجواب، الكتاب نفسه لكن جعله على طريقة سؤال وجواب، وهذه كلها اجتهادات تسهل العلم. نبدأ إن شاء الله بإذن الله عز وجل في هذا الكتاب المبارك المسائل الفقهية 241. هذا الكتاب بعد ما أخذنا نبذة عنه هو يتكلم طبعا عن الفقه الحنبلي، فيذكر رأي واحد وهو المذهب الحنبلي، قد البعض يكون عنده معلومات أخرى، المذاهب أخرى تسع، وكذلك هذا الكتاب مختصر، فمعنى مختصر أي أنه لا يفصل ولا يذكر مسائل كثيرة، وكذلك هو أُلف للمبتدئين أي لا يذكر التفريعات ولا يكثر من التعليلات وذكر الأدلة، فلا يذكر الأدلة الشرعية. لذلك جمعت كتابا آخر مختصر وأسميته الأربعون الحنبلية، هذه إن شاء الله سنأخذه في دورة لاحقة. هذه ما فكرة هذا الكتاب؟ هي الأدلة الشرعية التي استدل بها الحنابلة في أحكامهم الشرعية في فقه العبادات، فكأنها هي أدلة لهذا الكتاب، وهي موجودة عندكم في هذا الكتاب، من الكتاب والسنة. سيكون لها يوم خاص نشرحها ونعلق عليها، كيف الفقهاء الحنابلة فهموا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن فهموا هذا الكتاب ساقوا لنا وكتبوا لنا هذه المختصرات. قال المؤلف رحمه الله حتى لا نطيل: كتاب الطهارة. لأي شيء بدأ الفقهاء كتبهم بالطهارة؟ أي لماذا الفقهاء يبدأون الكتاب في الطهارة؟ قال: لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. أركان الإسلام عندنا خمسة: الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام وحج البيت. لماذا لا يبدأ الفقهاء الكتاب كتب الفقه بالشهادتين؟ لماذا يتركونها ويبدأون بالأركان الباقية الأربعة، أما الشهادتين يتركونها؟ لماذا؟ ها؟ نعم، لأن الشهادتين متعلقة بالعقيدة، فلا تذكر في كتب الفقه، إنما تتناول في كتب العقيدة متعلقة بأركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته كتب ورسوله، لذلك لا يذكرونها، يبدأون أولا في كتاب الصلاة. إذن لماذا الحنابلة لا يبدأون بالصلاة إنما يبدأون بالطهارة؟ ها؟ لأن شرط من شروط الصلاة الطهارة، ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة، لذلك بدأوا في الطهارة. زين، لماذا اختاروا الطهارة؟ الصلاة لها شروط كثيرة، صح ولا لا؟ اجتهاد منهم، الطهارة هذه من أهم الشروط. الإمام مالك رحمة الله عليه في موطئه، في الموطأ، موطأ الإمام مالك، ماذا بدأ كتابه الموطأ؟ قال: باب مواقيت الصلاة، أن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، مثلها مثل الطهارة، لكن لم يختار الطهارة، اختار الوقت. وهكذا كل عالم يجتهد على حسب رؤيته. قال: لأن آكد أركان الإسلام بعد شهادتين الصلاة، ومن شروطها الطهارة، والشرط مقدم على المشروط. يعني هذه قاعدة مهمة، قاعدة أصولية، الشرط مقدم على المشروط، قاعدة تحفظها. ما معنى الشرط مقدم على المشروط؟ الشرط الصلاة، المشروط الشرط الطهارة، المشروط الصلاة، فلا نستطيع أن نصلي دون طهارة. من واقعنا المعاصر، الشرط من تعريفه الأصولي هو ما يلزم، معنى الشرط، إيش معنى الشرط؟ هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط معناه ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا انعدم الشرط ينعدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني ما يلزم إذا وجدت الطهارة أن توجد الصلاة. يعني إنسان متطهر هل لازم يصلي؟ يمكن ما دخل الوقت، يمكن ما حان الوقت، يمكن صلى وانتهى، هل نصلي يصلي مرة أخرى؟ لا. هذا معنى الشرط، أنه إذا تخلف لا تصح العبادة، لكن إذا وجد هل يجب أن توجد العبادة؟ لا. طيب، قال: ما معنى، السؤال الثاني، ما معنى الطهارة لغة وشرعا؟ قال: معناها لغة النظافة والنزاهة من الأقذار والأوساخ، وشرعا رفع الحدث وزوال الخبث. قال: الآن عندنا هنا أربع عبارات، عندنا رفع وعندنا حدث وعندنا زوال وعندنا خبث. هناك فرق يجب أن نعرف كل عبارة ما المراد منها. قال الحدث عبر عنه بالرفع، والخبث عبر عنه بالإزالة أو الزوال. قال لأن الحدث هو وصف، يعني شيء يوصف معنوي وليس حسي، أما الخبث فهو شيء حسي، لذلك قال إزالة تزيل. أما الحدث فهو وصف، نقول إنسان محدث، إنسان مثلا خرج منه ريح أو ذهب إلى الخلاء ثم رجع ولم يتوضأ، نقول هذا إنسان محدث، وصفه محدث، هل عليه نجاسة الآن؟ ما عليه نجاسة. طيب إنسان ذهب إلى الخلاء فيعني أصاب بدنه أو ثوبه نجاسة، نقول هذا إنسان عليه خبث. واضح؟ هناك فرق. فهذا الحدث يجب أن يرفع. كيف يرفع؟ على حسب، عندنا أنواع الحدث حدثين، حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر هذا كالجنابة والحيض للنساء وغيرها، هذا إذا حدث للإنسان يجب أن يغتسل. أما الحدث الأصغر كالوضوء وغيره وخروج الرائحة والبول والغائط، إن حدث الإنسان كيف يرفعه؟ بالوضوء. طيب قال وزوال الخبث، كيف يزيل هذا الخبث؟ يزيله بالماء أو غيرها. طيب قال إلى كم ينقسم الحدث؟ قال ينقسم إلى قسمين، أكبر وأصغر، هذا قلنا. فما أوجب غسلا يسمى حدثا أكبر، وما أوجب وضوءا يسمى حدثا أصغر. قال إلى كم تنقسم المياه؟ بعد أن تكلمنا عن الطهارة الآن نريد أن نتوضأ، كيف نتوضأ؟ نتوضأ بالماء، هذا الماء يجب أن نعرف ما الماء الذي يجوز أن نتطهر به والماء الذي لا يجوز أن نتطهر به. لذلك الماء ينقسم عندنا إلى ثلاثة أقسام. ما الدليل على هذه التقسيمة؟ هذا استقراء العلماء منه، وإما أن أستطيع أن لا أشرب منه، وهذا الذي أشرب منه إما أن تستطيع أن تستخدمه في العبادات والمعاملات والعادات، هذا يسمى طهورا. أما الذي تستطيع فقط أن تستخدمه في العادات ظاهر ونجس. قال فالطهور، تعريف الطهور، قال هو الباقي على خلقته، يعني التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها. مثاله قال كالنازل من السماء المطر، والنابع من الأرض الأنهار والينابيع، قال والبحار، كل هذه تعتبر مياه طهورة. قال وهذا هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، هذه المياه يجوز أن تتوضأ منها وكذلك تزيل الخبث. ما الدليل؟ قول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الله سماه أيش؟ طهور، لذلك هو اسمه طهور. يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه قال والأصل في منظومته الفقهية إن شاء الله ستأخذونها يوم السبت، قال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، في أمور الأصل فيها أنها طاهرة، متى ما شككت فيها تعتبر شنو؟ تعتبر طهورة، ما ليست نجسة. ما هي هذه الأمور؟ المياه والأرض والثياب. الآن هذا الماء هل هو طهور أم نجس؟ مو متأكدين صح؟ لكن الأصل فيه أنه طهور، يجوز أن أشربه وكذلك أن أتوضأ منه. ذهبت إلى السوق فاشتريت ملابس، هذه الملابس قد تأتي من دول الكفر، وربما تكون نجسة وربما لا تكون نجسة، ربما سقطت عليها نجاسة، ربما سقط عليها خمر، ربما صح لعقها كلب أو غير ذلك، هذا كلها شكوك. الأصل فيها طهارة، واضح؟ أنت في بيتك أو في غرفتك أو في مزرعتك، ربما أتى كلب أو ربما سقطت نجاسة أو ربما بال صغير هنا، هذا كلها شكوك. الأصل طهارة، تصلي في أي مكان، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب، قال والطاهر، هذا النوع الثاني، هو الذي تغير كثير، هذه نضع تحتها خطوط، شربه يجوز الوضوء منه؟ يجوز. طيب، قال ومعنى الطاهر، الطاهر في نفسه وليس مطهرا لغيره. والنجس ما معناه لغة؟ المستقذر. أمر نجس يعني أمر مستقذر، هذا في اللغة. وشرعا ما حكم بتنجسه كما تقدم، يعني بينا شنو النجاسة، لكن ما حكم بتنجسه، من الذي يحكم بأن هذا نجس وهذا غير نجس؟ الله سبحانه وتعالى، شارع حكيم. فمسألة أن هذا الأمر نجس وهذا الأمر ليس نجس هي مسألة شرعية تعبدية، هي مسألة شرعية تعبدية. يعني في بعض الأمور ربما نحن نستقذرها أو لا نتحبذها، لكن هل هي تدل على نجاسة الشيء؟ لا، إنما نحكم بتنجس الشيء أو عدم تنجسه بحكم الشارع الحكيم. واضح؟ هل العرق نجس؟ ليس بنجس. هل النخامة نجسة؟ ليس، لكن يستقذر منها البعض، لكنها ليست بنجس. طيب، قال وشرعا ما حكم بتنجسه كما تقدم. وأما أحكامها فالطهور يستعمل في العادات والعبادات، والطاهر يستعمل في العادات لا في العبادات، والنجس لا يجوز استعماله فيهما، وإنما يجوز للضرورة. يعني أصل في النجس أنه لا يجوز، لا يستخدم لا في العبادات ولا في العادات، وإنما نستخدمه فقط عند الضرورة. إيش ضابط الضرورة؟ يعني مقدار الضرر إيش؟ ها، لا غير فوز. إذا عندك نجس هل تتوضأ وتصلي فيه؟ لا، عندك بدل راح نعرف. ها، إنسان غصة وليس أمامه إلا ربما خمر أو ماء نجس سقط فيه نجاسة، هل يجوز أن يشرب لكي يذهب غصته أم يقول هذا نجس ولا أشرب ويموت؟ يجوز، فقط للضرورة، والضرورة تقدر بقدره، يعني يشرب فقط بما يدفع الغصة ولا يشرب كثيرا. طيب، قال كيف يطهر الماء الكثير إذا تغير بالنجاسة؟ الآن عندنا عملية تحويل من ماء نجس إلى ماء طهور، أو من ماء طهور إذا ماء طاهر. قال عندنا ثلاثة أمور. الأمر الأول بزوال التغير للماء، يعني تكون فيه رائحة فتصيبه شمس أو يأتيه هواء أو يخرج منه ماء، ثم بعد ذلك يرجع صفات الماء كما كانت، فهذا الماء يدور بنفسه فيرجع كما كان، كانت فيه رائحة، ثم بعد ذلك بعد أن تغير رجعت صفات الماء كما كان، لا رائحة ولا طعم ولا لون. هذا النوع الأول. النوع الثاني، أو أضيف إليه ماء طهور كثير، يعني عندنا ماء نجس أو مثلا ماء طاهر، طيب كيف نطهره نجعله طهورا؟ نأتي بقلتين ها من الماء الطهور ونضعه عليهما فيختلطون، ثم يصبح مجموع الماء لا طعم ولا لون ولا رائحة، فنحكم بأنه طهور. هذا النوع الثاني. النوع الطريقة الثالثة بنزح منه، يعني نزيل مثلا فيه نجاسة أو سقط فيه فأر فمات، ميتة تعتبر، طيب، أو نزيل هذه النجاسة ونزيل من الماء حتى يبقى بعده كثير، يعني قلتين، يعني مثلا الماء ثلاث قلال أو أربع قلال، نزيل قلة أو قلتين يبقى ماء كثير، قلتين ويبقى كذلك شنو؟ لا طعم ولا لون ولا رائحة. فنبدأ نذهب ننزع ننزع ننزع ننزع ننزع ننزع حتى تذهب الرائحة، أو ننزع ننزع ننزع حتى يذهب اللون المتغير ويرجع الماء إلى ما كان عليه. هذه الطريقة الثالثة. طيب، قال ويبقى بعده كثير، هذا الأمر يعني بعد أن تنزح إذا جعلت تغرف من الماء تغرف تغرف ولم يبقى إلا نصف قلة، هل يصح تتوضأ منها؟ لا لأنها قليلة. قال طهر. قال ما هو الخبث؟ أنا بعدين تكلمنا عن الحدث بينا. قال الخبث هو النجاسة الواقعة على محل طاهر، نجاسة وقعت على محل طاهر، وهذا المحل إما أن يكون ماذا؟ البقعة اللي تصلي عليها، يعني المكان اللي تصلي عليه، أو على بدنك أو على ثوبك، صح ولا لا؟ قال وتغسل سبعا. هذه من مفردات المذهب الحنبلي، وما تميز به هذا الكتاب عن غيره من الكتب. هذا كتاب مختصر ومع ذلك ذكر هذه المسألة الدقيقة. بعض الكتب المطولة لا تذكرها ولم تنص عليها، مثلا كالدليل والعمدة وأقسام التصارات وغيرها، هذه كتب في الفقه كاملة لكن ما ذكرت هذه المسألة أن النجاسة تغسل سبع مرات. هذا هو عندنا المذهب. أي نجاسة وليست مختصة بنجاسة الكلب والخنزير، يزاد على نجاسة الكلب والخنزير أنها تعفر بالتراب. أما بقية النجاسات فتغسل سبع مرات، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، هذا حديث ابن عمر. هذا هو المذهب. هناك بعض الآراء في المذهب كذلك تخفف، قال يجوز أن تغسل حتى تذهب النجاسة، ما يشترط لا سبعة ولا خمسة ولا، ومنهم من قال ثلاثة ومنهم من قال خمسة، كلها روايات رويت في المذهب. قال رحمه الله قال إلا إذا كانت من الكلب أو الخنزير فتغسل سبعا، إحداهن بالتراب، يعني إما الأولى أو الأخيرة لا بأس لكن أفضل تكون الأولى.